إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى هي النجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وحقيقة التقوى عباد الله أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تجتنب ما نهى الله عنه ما نهاك الله عنه، وإنما تبلغ ذلك بمراقبتك الله تعالى، وأنه يراك ويسمعك ويبصرك، وكذلك بصدقك وعزمك على طاعته، وأن تبذل الأسباب لطاعته، وتبتعد عن كل ما يخالف التقوى مع دعائك الله تبارك وتعالى التوفيق. فهو جل وعلا بيده كل شيء، ومن طرق بابه لا يرده. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المؤمنون عباد الله، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، قد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا أن بقايا من أهل الكتاب ماتوا وأكثرهم قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام. فكان الناس في جاهلية جهلاء، منهم الكتابي المعتصم بكتاب مبدل أو مبدل منسوخ، أو على دين دارس مجهول، وإما غير كتابي يعبد ما يستحسنه من صنم أو وثن على كثرتها. وأكثر ما كانوا عليه هي أمور مبتدعة لا يكاد يكون لها أثر في الإصلاح أبدا. وبينما الناس كذلك، إذ هداهم الله تعالى ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من البينات والهدى، وكان في هذه الهداية العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة، كل ذلك يحصل به للعبد المصلحة والمنفعة، ويندفع عنه كل مفسدة ومضرة. فلله الحمد والمنة على ذلك كما يحب ربنا ويرضى. وإن الدلائل على هذا المعنى في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. قال ربنا تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل في علاه: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهي منة من الله جل وعلا. وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتانا بالخيرات، فما من خير يقرب إلى الله إلا وبينه وجاء به، وما من شيء يباعد عن الله إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وهو يتضمن أمورا باطنة من اعتقادات وإرادات ونيات، كما يتضمن أمورا ظاهرة من أقوال وأفعال، منها عبادات، ومنها ما يتعلق بالعادات من لباس وطعام ونكاح ومسكن واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها. كل ذلك مما جاءت به الشريعة الغراء. ولا شك عباد الله أن هذه الأمور، أي الأمور الظاهرة والباطنة، بينها ارتباط وبينها مناسبة، لأن كل ما يقوم بالقلب من الشعور يدفع إلى أمور ظاهرة، كما أن ما يقوم به العبد من أمور ظاهرة من أعمال وأقوال توجب للقلب شعورا وأحوالا. وكان من الحكمة أن أمر الله جل وعلا باتباع الصراط المستقيم واجتناب سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين من اليهود والنصارى ومن يلحق بهم من الكافرين والمشركين. واجتناب سبيل هؤلاء عباد الله يشمل الأمر بمخالفتهم ويشمل النهي عن مشابهتهم، لأن في موافقتهم وفي التشبه بهم مفاسد عظيمة، وإن كان لا تظهر لبعض الناس، ولكن في التشبه والموافقة مفاسد عظيمة جدا. ومن ذلك أن المشاركة في الهدي الظاهر يورث تناسبا ويورث تشاكلا ينتهي بصاحبه إلى الموافقة في الأخلاق وفي الأعمال، وهذا أمر ظاهر وواقع، كما يقول أهل العلم: تجد من الناس من إذا لبس ثياب العلماء يرى نفسه أنه منهم، وإذا لبس ثياب الجند ترى منه تصرفاتهم، وكذا لو لبس ثياب رياضة معينة، وهكذا. ومن المفاسد في الموافقة والمشابهة أن المشاركة بالظاهر توجب الاختلاط بهم، فلا يتميز سبيل المهديين الذين هم على الصراط المستقيم من سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. كما أن في المخالفة عباد الله وعدم المشابهة تحقيق مصالح عظيمة، ويكفي في ذلك أن العبد يجتنب ما يوجب غضب الله، ويجتنب أسباب الضلال وأسباب العذاب والعقاب، ويتحقق بمخالفتهم وعدم التشبه بهم الموالاة بين أهل الإيمان مع البراءة من أهل الشرك والكفران. ولذلك عباد الله، كان من حقوق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حقوق الشهادتين موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين، ومن شروط الشهادتين محبة الله جل في علاه ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن من العلامات التي تدل على أن العبد يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، من علامات ذلك أن تبغض من أبغضه الله وأن تبغض من أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يعارض المعاملة بالحسنى، فالذي أمر ببغض هؤلاء هو الذي أمر بالمعاملة بالحسنى لمن لم يعتدي منهم. قال جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإحسان والقسط في المعاملة شيء وأما أن تحبهم فذاك شيء آخر نهى الله عنه وأمر ببغضهم. قال ربنا تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أبدا عباد الله، لا تجد من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، لا تجد من كان كذلك يحب من حاد الله ورسوله ويود من حاد الله ورسوله ويوافقهم ويشابههم ويشاركهم ويشاكلهم. أبدا لا يكون هذا، أبدا لا يكون هذا بنص كلام الله عز وجل. والموالاة والمعاداة عباد الله، وإن كانت متعلقة بالقلب ولكن المخالفة في الظاهر تعين على مقاطعة الكافرين وتدل على مباينتهم، كما أن مشاركة هؤلاء في الظاهر تدعو إلى نوع من المواصلة كما تدل عليه الطبيعة والعادة، وهذا مما جاء النهي عنه شرعا. كما أن المشاركة في الظاهر ليس من مصلحة موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين، إذ الجميع نتفق على أنه يجب أن نوالي المؤمنين وأن نتبرأ من المشركين، فالموافقة لهؤلاء المشركين والتشبه بهم ومشاركتهم لا يعين أبدا مصلحة الموالاة للمؤمنين والبراءة من المشركين. وقد ذكر الله في كتابه الكثير من الأمور التي عليها اليهود والنصارى والآجم والمشركين التي يجب أن نخالفهم فيها ولا نتشبه بهم في ذلك. فمما ذكر من أمورهم أنهم أهل حسد وحقد. قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا من فعل هؤلاء، فلا يجوز لك أن ترى لأخي على فلا يجوز لك إذا رأيت على أخيك نعمة أنعم الله بها عليه أن تحسده، فإن هذا من فعل اليهود إضافة إلى ما جاءت به النصوص من النهي عن الحسد. ومن أصناف صفاتهم وأفعالهم كتمان العلم. قال ربنا تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن صفاتهم معرفة الحق وعدم الانقياد إليه. قال جل في علاه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون كتاب الله كما يعرفون أبناءهم. وقيل أيضا في تفسير آخر صحيح: يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته كما يعرفون أبناءهم. وإن من صفاتهم ونعوتهم تغيير الحق وتبديله وتحريفه. قال جل وعلا: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن صفاتهم الغلو في الأنبياء والصالحين وتعظيم القبور. قال جل في علاه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه صفات وغيرها كثير جاءت في أهل الكتاب والآجم والمشركين، وقد أمرنا أمرا جازما قطعا يقينا أن نخالفهم وأن لا نتشبه بهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، وإن مما نعت ووصف به أهل الكتاب أو بعضهم، وأقصد بذلك النصارى، أنهم أهل ابتداع في الدين. قال جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فهذا مما كان عليه هؤلاء كذلك. والواجب على المسلمين مخالفتهم وعدم مشابهتهم ولا مشاركتهم، لا في الأمور السابقة ولا في أعيادهم كذلك. وما سبق ذكره عباد الله يكفي في بيان أنه لا يجوز موافقة المشركين من يهود ونصارى وغيرهم من فرس وروم في أعيادهم وما كان من أشكال صفاتهم ونعوتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أذبح إبلا ببوانة. وهذه بوانة منطقة ومكان وموضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا المكان الذي تريد أن تحتفل فيه باجتماع، هذا المكان الذي تريد أن تحتفل فيه باجتماع وطقوس ومطاعم ومشارب وأكلات وحلوات وغير ذلك وحلويات وغير ذلك، هل كان فيه صنم أو كان فيه وثن يعبده المشركون؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. دل هذا الحديث أنه لو قال الرجل: نعم، كان هذا المكان فيه وثن أو صنم، لقال له صلى الله عليه وسلم: لا تفي بنذرك، فإن هذا نذر معصية. ولو قال: كان فيه عيد من أعياد المشركين، لقال عليه الصلاة والسلام: لا تفي بنذرك، لأن هذا نذر معصية. فهذا كالصريح عباد الله، كالصريح عباد الله، في أنه لا يجوز هذا الفعل وأنه معصية. بل لو أن الإنسان نذر ذلك لما كان يجوز له أن يفي به، بل لا يجوز له أن يفي به. وإن مما يدل على ذلك صراحة عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وقد وجدهم يلعبون في يومين، فقال: وسأل: ما هذان اليومان؟ ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. فهذا الحديث صريح عباد الله في أن الناس كان لهم في الجاهلية أعياد يجتمعون بها، ومعلوم أنه ببعثته صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم، فلم يبق شيء من ذلك. ولولا نهيه عليه الصلاة والسلام لبقيت تلك الأعياد، لأن النفوس عباد الله تميل إلى طبيعة الاحتفال. هذا الحديث مفاده عباد الله أي أنه كأنه يقول عليه الصلاة والسلام، أو يستفاد في هذا الحديث: أيما أرض جاءها الإسلام وبهذه الأرض يا أعياد عيد واحد أو عيدين أو أكثر، فإن الإسلام قد أبدلها خيرا من تلك الأعياد، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. أي أرض كانت، سواء شرقت عن الحجاز أو غربت أو كانت في جهة أخرى، لما جاء عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد بها عيدين قال أبدلكم الله بهما خيرا. وهكذا لما انتشر الإسلام شرقا وغربا وحل بهذه الأرض، كان حاملوه ينقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبون به أهل هذه الأرض وغيرها: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فلولا نهي النبي عليه الصلاة والسلام الأكيد لدام الناس ولداوم الناس على الاحتفال بالعيد، لأن النفوس والطبائع تميل إلى الاحتفال واللهو واللعب واللذات مع ما تصنع في تلك الأيام والمواسم من الحلوى والمطاعم. ومع ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لأمره عليه الصلاة والسلام وتركوا تلك الأعياد والتزموا بما قاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لصديق هذه الأمة: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. رواه البخاري. ولكن مع أنه صلى الله عليه وسلم حذر سبيل المشركين وسبيل اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين، أخبر صلى الله عليه وسلم محذرا أن من هذه الأمة من يتلاعب بها الشيطان فتتبع سبيل السابقين فتتبع سبيل المغضوب عليهم والضالين. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لفظ آخر قال: كفارس والروم، كفارس والروم. وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم محذرا لنا من أن نتخذ هذه الأعياد. لقد كان قبل مجيء الإسلام كان للناس أعياد، وبمجيء الإسلام نسخ تلك الأعياد وأبطلها كلها، وما للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. والسلامة عباد الله في تحقيق دين الله عز وجل وإخلاص الوجه له تعالى وإخلاص الدين لله رب العالمين. قال سبحانه في كتابه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمراد بإسلام الوجه لله عز وجل هو إخلاص القصد له تبارك وتعالى وإخلاص العمل له. وأما الإحسان فهو العمل الصالح المأمور به الذي جاءت به الشريعة الغراء. وهذان أصلان هما جماع الدين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده جل وعلا إلا بما شرع. وما كان غير ذلك فلا يجوز بحال. عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، ونسأله جل وعلا أن يهدينا إلى طريق الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا وآمن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.